أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول الفقهاء عند الحكم على الغائب هو على حجته إذا حضر، فما المقصود بعبارتهم هذه؟ يجيب إذا حضر، يجيب عن الدعوة، يجيب عن الدعوة التي أقيمت عليه، فإن أجاب بجواب صحيح نقض الحكم ورد عليه حقه. نعم، لكن لا نعطل القضية ونحرم المدعي وقد أقام البينة، لا نحرمه من حقه، لأنه يضر به، هذا يضر به وقد يغيب هذاك لأجل الإبرار، فإذا علم أنه سيحكم عليه فيحضر، لكن لو قدر أنه ما درى أو ما حضر، إذا جاء يقال له: وش عندك؟ أجب عن دعوى خصمك. نعم، تفتح له القضية. نعم.